يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك ربي سبحتك الجبال بأصبائها والنجوم بأبراجها والأشجار بأوراقها تعلم ما في باطن الأرض كمن هو على ظهرها. يا من كلما قضي أجاب ومن بجنه ينشئ السحاب. كلم موسى في الدجى كلاما بلطف ثم ألهمه الخطاب. ورد يوسف من بعد بعد وقد انسحب أبوه انتحابا. واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب. وقربه وسماه طه وأعطاه بشفاعته الرقابة. لعلم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي طاف العالم بصوته وشذى القلوب والتفت من حوله القلوب في أنحاء العالم الإسلامي من دولة إلى دولة أخرى. الذي كان محبوبا من الصغير والكبير ذلكم العلم القرآني الكبير. إن كانت العين تبكي على حبيب فمن باب أولى أن تبكي على راحلنا الكريم. وإخوة الإيمان منذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي ذلكم العلم القرآني الكبير وفضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان القارئ والمقيم بكفر حمودة. وحضر علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ العي سيد متولي عبد العال القارئ والمقيم بفدنا مركز فاقوس. إخوة الإيمان كما قلت لحضراتكم ليست العبرة بالقراءة ولكن العبرة بالتواصل. فكل من جاء ولم يصبه الدور في القراءة أو لم يقل له نصيب في القراءة فإنه قدم العزاء إلى الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. نعيش الآن مع نصف الختام مع علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير

لا خلق السماوات والأرض هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم خلق خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم الله أكبر بسم الله علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما الى علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي الذي ترك لنا بصمة ولم تنسى مدى الحياة فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.